بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اتبع هداه وصار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، تكلمنا في المرة السابقة عن عدد ما في الصحيحين من الحديث، ثم تكلمنا عن الزيادات على الصحيحين. لم نتكلم فيها، تكلمنا في الزيادات على الصحيحين، وقلنا أنه ذكر ابن الأخرم رحمه الله تعالى، وهو أحد شيوخ أبي عبد الله الحاكم رحمه الله، أنه قل ما يفوت الشيخين من الحديث، أي البخاري ومسلم. وقلنا أنه ينظر إلى قصده في هذه العبارة، هل قل أن يفوتهما، أي من محفوظهما، أم مما روياه في كتابيهما في الصحيحين. فإن كان الأول فالكلام صحيح، وإن كان الثاني فالكلام فيه نظر. ثم ناقشه ابن الصلاح رحمه الله تعالى في ذلك، قال أن الحاكم يروي أحاديث كثيرة، أن الإمام الحاكم رحمه الله تعالى استدرك عليهما جملة من الأحاديث. يعني ابن الصلاح رحمه الله تعالى ناقشه على أنه يقصد القول الثاني، أي أنهما استوعبا في صحيحيهما جل الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فناقشه في هذه الجزئية ابن الصلاح رحمه الله، وقال أن الحاكم لقد استدرك عليهما في كتابه الموسوم بالمستدرك على الصحيحين. وموضوع المستدرك، ما هو موضوع المستدرك؟ يعني المستدرك بماذا يعتني؟ الحديث الصح التي استدركت على البخاري ومسلم ولم يدخلها في صحيحين، وهي على شرطيهما، شرط عند البخاري ومسلم. أريد إجابة أدق من هذا. أنت تحوم حول الحمى توشك أن تقع فيه، لكنك ما وقعت. من لها يا رجال؟ الحاكم رحمه الله تعالى يسوق أحاديث، هذه الأحاديث متون أم أسانيد؟ يعني الذي يستدرك على البخاري ومسلم متون أم أسانيد؟ متون، اللي هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم. طب الأسانيد التي يسوق بها على شرطهما رجاله على شرطهما، يعني على رجالهما. تمام. طيب، إذن ابن الصلاح قال أن الحاكم استدرك جملة من هذه الأحاديث، متون كثيرة استدركها في كتابه المستدرك، وألزم البخاري ومسلما بإخراج تلك الأحاديث، قال هذه أحاديث على شرطيكما، ولم تخرج شيئا منها على شرطيهما، يعني جاء برجالهما، جاء برجالهما. قلت ده ابن كثير اعترض على هذا الكلام، قال لا، بل في المستدرك أحاديث كثيرة جدا نسبهما أو قال على شرطيهما، وفي الحقيقة ليست هي على شرط البخاري ولا مسلم ولا على شرط أحدهما، ثم إنه يلزمهما بأحاديث، ورواة هذه الأحاديث ضعيف، رواة هذه الأحاديث ضعفاء. تمام. فقلنا أن الحافظ رحمه الله تعالى اشترط شيئا حتى نقول أن هذا الحديث على شرط البخاري وعلى شرط المسلم. مسألة على شرط البخاري أو المسلم أو على شرط أحدهما مسألة ضيقة، والأفضل أن يعرض عنها الإنسان، الأفضل أن المحدث يعرض عن مثل هذا. يعني أنت لو وقفت مثلا على إسناد، أو على حديث تبحثه، فوقفت على رجال لهذا الإسناد هم رجال البخاري ومسلم أو رجال أحد الصحيحين، يصعب أن تقول هذا الحديث على شرط البخاري ومسلم. ليه بقى؟ لأنه يشترط في ذلك أن يكون كما قال الحافظ رحمه الله تعالى، أن يخرج لرواة أو للرواة الذين واحد احتج بهما، يبقى أن يكون في الاحتجاج. فقولنا احتج أخرجنا الشواهد، والمتابعات، ما كان في شواهد المتابعات. الاحتجاج أي ما كان في أصل الباب، الحديث الذي يصدر به الباب، أن يكون محتجاً. وأخرجنا المعلقات إذ هي ليست على شرطيهما، وأخرجنا المعلقات التي على اختلاف أنواعها، سواء التي يصدر بها الباب أو التي يسوقها في الشواهد والمتابعات، محتجاً برواته في الصحيحين وأحدهما على صورة الاجتماع. على صورة الاجتماع يعني إيه؟ يعني بنفس النسق، بنفس إيه؟ النسق. لا تأتي برجالهما وتقول فلان من رجال البخاري وفلان من رجال البخاري، والبخاري لم يخرج لرواية فلان عن فلان كما مثلنا بسماك بن حرب عن عكرمة، وكما مثلنا بماذا؟ مثلنا بإيه يا أخوان؟ هيثم عن الزهري. مين؟ هيثم عن الزهري. لا، هشيم. صحفت يا رجل، صحفت. هشيم بن بشير عن الزهري، وقلنا أن هشيم مضاعف خاصة في الزهري، وهذا ثقة وهذا ثقة. سالما، هذا هو الشرط الثالث من العلل، سالما من العلل. يعني إيه؟ يعني سالما من العلل. إيه هي العلل؟ إيه هي العلل؟ إذا سمعت كلمة العلة فاعلم أنه سبب غامض يطعن في صحة الحديث مع أن الظاهر السلامة منه، كما هو معرف في تعريف العلة. الأصل أن العلة تطلق هكذا، وإلا فقد توسع في إطلاقها على أي حديث فيه ضعف، وهذا حديث معلول، معلول يعني فيه ضعف. لكن الأصل في الإعلال أنها العلة الإيه؟ أنها العلة الخفية الغامضة. طيب، أن يكون سالما من العلل، يعني إيه سالما من العلل؟ ليس بهذا، ليس بعلل. يعني ليس بعلل، عرفت الماء غامض يقطع في صحة الحديث. أيضا عرفت الماء بالماء، عرفت لي العلة. أنا أريد أن توضح لي، سالما من العلل اشترط أن يكون الحديث الذي هو على شرطيهما أو على شرط أحد منهما في هذه المواصفات الثلاثة، أن يكون رواه الرواة الذين خرج لهم احتجاجا، ما تجيبليش رواة من رواة الصحيحين ممن قد ضعفوا أو تكلم فيهم، ممن أخرج لهما في الشواهد والمتابعات مثلا، أو كذلك أن يكون على صورة الاجتماع بيناها. ثالثا، أن يكون سالما من العلل. إيه العلل موجودة في الصحيحين؟ فيهما علل. ها، ترسى نايم نايم. ها، هل في الصحيحين علل؟ ليس الصحيحين علل في إذا كنت تعلم فتكلم، وإلا فلا تخمن. ليس في الصحيحين علل في أحاديث الأبواب، أحاديث التي اشترط فيها البخاري ومسلم الصحيح. هل في الصحيحين أحاديث فيها علل؟ نعم، فيها في الشواهد. في الشواهد نعم، في الحديث ليه؟ ما المقصود بالعلة أول؟ لو عرفتم المقصود بالعلل خاليا سالما من العلل لوصلتم إلى المراد. سالما من العلل يا إخوة، سالما من العلل. زي أي العلل موجود؟ التدليس علة أم ليس بعلة؟ هل هناك رواة أخرج لهما البخاري أو مسلم يدلسون؟ الجواب نعم، قطعا يا رجل، قطعا نعم. هناك الأعمش يخرج له البخاري ومسلم، صح؟ أبو الزبير عن جابر يخرج له مسلم نسخ كاملة، فيه موجود. طيب، أن يكون سالما من العلل، يبقى موجود في الصحيحين علل، لكن هل هي علل مؤثرة؟ هذا هو الكلام، هل هي علل مؤثرة أم ليست مؤثرة؟ هنا الكلام. طيب، البخاري ومسلم أخرج لجماعة من المدلسين أحاديث عن عنه فيها، وهم من يدلسون تدليس الإسناد، تدليس الصيغة عن عنه، ومع ذلك أخرج البخاري ومسلم لهؤلاء. القضية هذه مهمة، عشان كده إحنا بنطول فيها شوي، مهمة جدا. البخاري ومسلم أخرج بعض الأحاديث التي فيها علل، لكن هي ليست معلولة. لو أنك جئت بأحاديث لهؤلاء الرجال، يعني الأعمش مثلا، الأعمش معروف أنه مدلس أم لا؟ مدلس. وتدليسه يرد به الحديث أم لا؟ يرد به الحديث إلا عن الثلاثة الذين ذكرهم الذهبي في ميزان الاعتدال، خلاص يرد به الحديث. طيب، إذا كان البخاري أخرج للأعمش بصيغة العنعنة، ولم ينتقده أحد من النقاد الذين انتقدوا على البخاري. ما حدش انتقد هذه الأحاديث التي رواها عن الأعمش، ولم يورد حديثا يدل على أن الأعمش سمع الحديث هذا بعينه من شيخه، يعني ما فيش تصريح بالسماع حتى في خارج الصحيحين. تمام؟ لو أنك أنت جئت وهذا يأتي به الحاكم كثيرا، يأتي بحديث من طريق الأعمش مثلا، أو يأتي بحديث نسخة ابن زبير، أبو زبير عن إيه؟ عن جابر. أبو الزبير اللي هو محمد بن تدرس المكي، اسمه محمد بن تدرس المكي، يدلس عن جابر بن عبد الله الصحابي رضي الله عنه، وله نسخة رواها مسلم في صحيحه بصيغة العنعنة، بصيغة إيه؟ العنعنة، مع أنه مدلس. لو أنك الحاكم يأتي ببعض الأحاديث بنفس النسخة بالضبط، نفس النسخة، يبقى توفر فيها الشرط الأول، توفر فيها الشرط الثاني اللي هو الحفظ ذكرهم، لكن لم يتوفر الشرط الثالث اللي هي سليمة من إيه؟ من العلل، لأنها معلولة. الإعلال فيها اللي هو الإيه؟ التدليس، اللي هو الإيه؟ التدليس. طب ما هو البخاري مسلم أخرج لأبي الزبير عن جابر، لكن مسلما ما أخرج من حديث أبي الزبير عن جابر إلا ما ثبت عنده أنه سمع هذا الحديث من جابر، وإن لم يرد ذلك فقد ثبت عنده أنه سمع الحديث من جابر. وكذا الإمام البخاري رحمه الله تعالى حينما أخرج لبعض المدلسين في صحيحه ما كان بصيغة العنعنة، هو ثابت عنده أنه سمع الحديث منه، لكن ربما يكون الحديث الذي ثبت فيه التصريح بالسماع ليس على شرطه، فاختار البخاري ومسلم ما كان على شرطه بصيغة العنعنة، وترك ما ليس على شرطه المصرح فيه بالسماع اعتمادا على أنه قد صرح به. مفهوم؟ مرة ثانية، البخاري ومسلم أخرج لبعض من تكلم فيهما، إما بضعف وإما بإعلان بصيغة من صيغ الإعلان، كأحاديث المدلسين أو كمن اختلط. هناك من الرواة من اختلط، أليس كذلك؟ بلى، هناك من الرواة من اختلط وروى عنه البخاري أو مسلم رحمة الله عليهما من روايتهما قبل أو بعد الاختلاط. ماشي؟ ومع ذلك لو جاء الحاكم رحمه الله تعالى بحديث فلان عن فلان، لا يحضر الآن مثال لكن ربما يحضر إن شاء الله لما تكلم، بحديث فلان عن فلان ممن اختلط، ممن اختلط، رواية المختلط ينظر في تلاميذه الذين رووا عنه. معايا يا أخوانا؟ ركز معايا كويس. ينظر في تلامذته أو في تلاميذه الذين رووا عنه، فمن روى عنه قبل الاختلاط يبقى روايته عنه صحيحة، ومن روى عنه بعد الاختلاط فروايته عنه ضعيفة، ومن روى عنه قبل الاختلاط وبعد الاختلاط فيتوقف في حديثه حتى تأتي قرينة تبين هل سمع الحديث قبل الاختلاط أم بعد. ده التعامل مع حديث الايه؟ المختلطين. إن عرف التاريخ طبعا ده بيحتاج إلى تاريخ، معرفة التاريخ، لأن بعض الرواة اختلط فمنع من الحديث، بعض الرواة اختلط فمنعه أبناؤه من الحديث، خلاص حبس في بيته فكان لا يحدث بعد ذلك. فإن منع أو عرف التاريخ وأنه اختلط فمنع من الحديث يبقى خلاص ما فيش مشاكل، يبقى أحاديث من روى كل أحاديثه إذا كان من الثقات فهي إيه؟ فهي مقبولة لأنه منع. طب إذا كان قد حدث بعد الاختلاط ينظر إلى التاريخ، فإن عرفنا التاريخ ودي فائدة مهمة جدا تحتاجون إليها عمليا في الناحية العملية أثناء البحث في الحديث، هب أنك رويت حديثا أو أنك تبحث حديثا يروى من جهة مختلط، فينظر هل هذا سمع منه قبل أو بعد. إن كان عندك تاريخ الاختلاط قال فلان اختلط سنة كذا وحدث بعد الاختلاط، وفلان روى عنه سنة كذا قبل إيه؟ الاختلاط، إن امتنع روى عنه قبل الاختلاط ثم امتنع، يعني بعض الرواة ذهب أحدهم لأحد الرواة وكان قد سمع منه قبل الاختلاط، فرآه قد خلط وجعل يقول هكذا. حينما جاءه جلس معه على حصير خارج البيت، ثم وضع أصابعه وكذا قال: الأسد أسد عريضة، أكلت شاة مريضة، ضربوني فبكيت، ضربوني فبكيت، أطعموني فأبيت. وجعل يقول هذا هكذا: الشاة الأسد أسد عريضة، أكلت شاة مريضة، ضربوني أطعموني فأبيت، ضربوني فبكيت. ما هذا؟ الرجل ذهب عقله، اختلط. قال: فعلمت أنه اختلط، فامتنعت عن إيه؟ عن السماع منه. ده اختلط خلص. وآخر أيضا حدث منه هذا: جاءه أحد الطلاب قال: أين أنت؟ لم تأتينا منذ زمن بعيد، ما رأيناك منذ زمن. وهو لم يأتيه قبل ذلك، لم يأتيه قبل ذلك، فعلم أنه اختلط كذلك. وجعل يقول بعض الأبيات: يا أيها الطالب علم، إيتي حتى علم وعلما، يجوز فيها الاثنين الوجهين، يا أيها الطالب علما أو علم، إيتي حماد بن زيد تستفد علما وحلما، ثم قيده بقيد والقيد بقيد. وجعل يقول: والقيد بقيد، والقيد بقيد. فعلم أنه كذلك اختلط فتوقف عن السماع منه. طيب، نرجع. البخاري ومسلم أخرج لبعض من اختلط، ولم يتميز عندنا هل هذا التلميذ روى عنه قبل الاختلاط أم بعد الاختلاط، لم يتميز عندنا. فيوم الحاكم يأتي فيجيء بأحاديث لفلان نفسه أو لفلان نفسه عن فلان المختلط، يقول لك: طب ما البخاري روى عن فلان عن فلان، أنا جئت بنفس النص، فلان عن إيه؟ عن فلان. ويأتي بأحاديث لم يرويها البخاري أو لم يخرجها البخاري لفلان هذا، فهل هذه مقبولة؟ نقول لا، لأننا نشترط في ذلك أن تكون الأحاديث التي استدركت عليهما وهي على شرطيهما وعلى أو على شرط أحد منهما أن تكون سليمة من إيه؟ من العلل. لماذا؟ لأن البخاري ومسلما ما أخرجا من أحاديث الرواة أو من الأحاديث التي أعلت بعلل خفية إلا ما ثبت عندهما أنها صحيحة، وإن لم يبين ذلك. طب ليه؟ هو إحنا كده يعني بنتكهن؟ لماذا؟ لماذا تعاملون البخاري ومسلم بهذه المعاملة ولا تطردون تلك المعاملة على غيرهما؟ نقول: لأن الأئمة أجمعوا على ذلك، وإجماعهم حجة، لأنهما لأن العلماء النقاد جاءوا بالصحيحين فنخلوهما نخلا. الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى حينما تتبع تلك الأحاديث التي تتبع فيها البخاري ومسلم ما انتقد مثل هذه الأحاديث. لماذا لم ينتقد هذه الأحاديث؟ لأنه يعلم أن البخاري رحمه الله تعالى وأن مسلم وهما أعلم ممن أتى بعدهما، لا شك في ذلك، ما خرج إلا الصحيح من أحاديث الشيوخ. فما تجيش أنت تقول البخاري أخرج أحاديث لبعض المختلطين ولم يميز ولم يبين هل روى التلميذ عن شيخه قبل الاختلاط أم بعد الاختلاط وهكذا، فتقول خلاص جالك حديث أنت وتقول هذا الحديث على شرط البخاري ومسلم. لذلك العلماء قالوا: والأفضل ألا يقال هذا الحديث على شرطيهما أو على شرط أحد منهما. لا، الأفضل ألا يقال هذا حتى لو وقفت على أحاديث، ربما ما ترك البخاري هذا الحديث ولا مسلم إلا لشيء في هذا الحديث. حتى لو أخرج أحدهما في الصحيح. نعم، الكلام على ما خرج في الصحيحين لأنه انتقى فيهما، انتقى فيهما. حضرتك قلت لأن من ثلاث شروط أن هو تكون وضع أحاديث البخاري محتاجة وتكون غير معلولة، شرط أن تكون على نفس النص، على نفس النص، أن تكون على إيه؟ لا، عبارة الحافظ أن تكون على صورة الاجتماع، يعني بنفس الطريقة على صورة إيه؟ الاجتماع. خلص إخوانا، قضيت هذه المسألة، خرجتم. قول الشرط الثاني. حاضر، قولوا ثم أنت. ها يا عشان الوقت. طب ليه إمام البخاري ومسلم ما بينوش العلة رغم إن هما يعني من أشد الناس حرصا ووضع الضوابط في الحديث؟ يعني شوف يا أخي، خذ هذه الفائدة. غالباً غالباً أن علماء العلل تقصر عبارتهم تقصر عبارتهم عن ذكر السبب الذي من أجله أعل هذا، لأن العلة أصلاً سبب خفي غامض لا يدركه كل إنسان، مش كل إنسان قد يدرك هذا. بلك ثم البخاري رحمه الله تعالى حير الناس بتصنيفه وبطريقته في الكتاب، وكان الإمام البخاري الإمام مسلم يتعاملون مع علماء كبار، يتعاملون مع علماء كبار، وإلا فلماذا لم ينتقد الدارقطني، لم ينتقد أبو لم ينتقد أبي علي الغساني وغيرهما ممن نظر في الصحيحين مثل هذه الأحاديث، سلم بهذه الأحاديث، انتقد أحاديث أخرى لكن سلم بكثير من هذه الأحاديث، ما قال حديث فلان فلان مدلس وحديثه معلول، لماذا خرجت له بصيغة العنعنة مثلا، لماذا لم يقل هذا؟ لأنه علم، إما أن يكون وقف أو أنه اعتمد على ما اعتمدنا نحن عليه من أن البخاري ومسلم رحمة الله عليهما لم يخرج إلا الصحيح من أحاديث الرواة. خلاص الجزئية الثالثة مهمة جدا، أن يكون سليما من إيه؟ من العلم. نعم، على صورة الاجتماع. يعني احنا مثلا قلنا ان سماك يروي عن عكرمة، سماك يروي ايه عن عكرمة، احدهما على شرط البخاري والثاني على شرط مسلم، سماك على شرط مسلم وعكرمة على شرط مين؟ على شرط البخاري، لكن ما خرج البخاري ولا خرج مسلم لسماك عن عكرمة، لأن سماك مضطرب في عكرمة خاصة، سماك إيه؟ مضطرب في عكرمة خاصة. هشيم ابن بشير العدوي، هشيم ابن بشير يروي عن مين؟ عن الزهري، وهشيم والزهري كلاهما ثقة، لكن البخاري ما أخرج لهشيم عن الزهري، لأن هشيم مضاعف خاصة في مين؟ في الزهري، وفي رواة مختصين برواة في الضعف وفي الصحة. لذلك الإمام الترمذي في آخر كتابه العلل يأتي بأضعف الأبيات، يقول لك أوثق الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى، أوصيكم بهذا الكتاب، كتاب مهم جدا جدا جدا، ويعتني بدقائق هذا العلم خاصة العلل، كتاب شرح سنن الترمذي، شرح علل الترمذي للحافظ ابن رجب، كتاب شرح علل الترمذي للحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى، وآخر ما تبقى من سنة الترمذي كما نصصنا على ذلك من ذي قبل. الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى تكلم عن أضعف الأبيات، وده أنت تحتاج إليها، تحتاج إليها في أثناء العمل الحديثي، يقول لك أوهن البيوت، أثبت البيوت، يقول لك البيت الفلاني كلهم ثقات، البيت الفلاني كلهم ضعفاء، زي مثلا بيت عطية العوفي، عطية العوفي البيت كله الأب والجد والابن كلهم إيه؟ الزورية كلها ضعفاء كلها. وغالبا يروي الطبري رحمه الله تعالى في كتابه التفسير عن هذه السلسلة، أخذ بالك، الكلبي وعطية العوفي الجماعة دول يروي عنهم الإمام الطبري رحمه الله تعالى، الكلبي ما روى عنه في التفسير، إنما روى عنه في تاريخ الأمم والملوك، لذلك قالوا أن تفسير الطبري كان إلى حد كبير منضبط، لأنه ما روى عن شيخه الكلبي محمد بن السائب الكلبي، هذا ضعيف جدا كذاب، ما روى عنه في التفسير، إنما روى عنه فين؟ في تاريخ الأمم والملوك. فهذه السلسلة يقول لك هؤلاء أوهن البيوت أو أوهن الأبيات، خلاص. فكذلك هناك أثبت الأبيات، أو هناك أصح الذرية كلها كذرية ابن أبي شيبة، في الغالب هم كلهم الغالب كلهم ثقات، وإن كان فيهم بعض الضعفاء لكن الغالب كلهم ثقات، مثلا أسرة ابن سيرين، محمد ابن سيرين وحفصة بنت سيرين وكريمة بنت سيرين، الأسرة كلها وعبيد ابن عبيد الله ابن سيرين كلهم أئمة نساء ورجال. الفائدة التي أحتاجها أنا أحيانا تحتاج إلى مثل هذه الأسئلة، قلت أن الإسناد بعطية العوفي هذا موجود بكثرة فين؟ موجود بكثرة في التفسير، التفسير. فأنت إذا وقفت على نص إمام أن هذا البيت من أوهن البيوت، خلاص الإسناد ده طار، الإسناد ده ما عادش لا يصلح الاستشهاد به، لأنه معلوم كله، الأسرة كلها الابن والأب والجد وهم سلسلة، فلان عن فلان، فلان عن أبيه عن جده، أو فلان عن أبيه عن جده، وفلان عن أبيه عن عمه عن جده، وهكذا تأتي بهذه الطريقة. ثم أنت تريح نفسك خالص وتأتي بنص الأئمة في أن هذا من أوهل البيوت. طيب وقفنا يا أخوانا، طيب اقرا من الاول. قلت فيه نظر ماشي عددي، وقد خرجت كتب كثيره على الصحيحين. وقد خرجت كتب كثيره على الصحيحين يؤخذ منها زيادات مفيده واسانيد جيده، كصحيح ابي عوانه وابي بكر الاسماعيلي والبرقاني وابي نعمان بفتح الباب البر وتسكين الراء، والبرقاني. البرقاني ده من تلامذة من؟ تلامذة الدارقطني، الذي قال أملى الدارقطني، أملى علي الدارقطني العلل من حفظه، فقال الذهبي لو كان من حفظه فهو أعلم أهل الأرض، أعلم أهل الأرض بلا بلا منازع. يا أخوان ها عن أي شيء تكلموا فيه؟ صفحة بس يا شيخ، صفحة بعنوان زيادات على الصحيحين. اتفضل ماشي. والبرقاني وأبي نعيم الأصبهاني وغيرهم. طيب لكن يا إخوانا كصحيح أبي عوانة، هذه مستخرجات، عندنا مستخرج ومستدرك. مش حد مع قلم؟ لا لا قلم صدور. عندنا مستخرج وإيه ومستدرك، والمستخرج والمستدرك ذكرنا موضوعه ماشي، ذكرنا مستدرك لكن شفنا المستخرج المستدرك والمستخرج. المستدرك ينظر فيه إلى إيه؟ المتن، ينظر فيه إلى المتن. همة المستدرك ليه؟ المتون، همة المتون. هو دلوقتي بيستدرك على البخاري ومسلم ايه؟ المتون والاسانيد، الاسانيد بتاعتهم. خلاص هو بيجيب الاسانيد بتاعتهم ثم ياتي بمتن جديد، يبقى همته بينظف الى ايه؟ المتن. المستخرج او المستخرج عكس المستدرك، ينظر فيه الى الاسناد، فهمته الأسانيد. يبقى هذا يأتي بمتن جديد، بمتن. طب ده بيأتي بإيه؟ بإسناد لنفس المتن. يأتي بإسناد لإيه؟ لنفس المتن. يعني مثلا لو أنك نظرت في مستخرج وقلت صحيح أبي عوانة، لكن الراجح أن صحيح أبي عوانة جل هذا الكتاب في أحاديث زائدة، في أحاديث إيه؟ زائدة. وإحنا المستخرج الذي يستخرج كتابا على كتاب مصنف هو بيأتي بنفس أحاديث إيه؟ الكتاب، فيسوقها بأسانيد. وهذا لي فوائد، هذا لي فوائد سنذكرها إن شاء الله. يسوقها بأسانيده هو، يعني جاء إلى متن، نفس المتن موجود في صحيح البخاري، فيقول أنا عندي إسناد لهذا المتن، فيسوق الإسناد المتن بإسناده وبشيوخه، فشرطه إنه هو لا يأخذ من طريق نفس الشيخ. يعني مش هنسميه مستخرج لو كان من طريق البخاري، ما يقولش فلان عن فلان عن البخاري، ده مش مستخرج، لكن يروي عن شيخ البخاري إن وجد، فإن لم يكن عنده من الأسانيد أن يروي عن شيخ البخاري يروي عن شيخ شيخه، فإن فقد ده شرط المستخرج، شرط أنه هو إيه؟ لا يترك الأول حتى يفقده فيصعد إلى الذي فوقه. ممكن يروي الحديث بإسناده كله إلى إيه؟ الصحابي، إلى الصحابي، وربما يروي الحديث كله بإسناده إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يبدأ بالأول فين؟ الشيخ إيه؟ شيخ المصنف، يبدأ شيخ المصنف. إذا فعل هذا فهذا مستخرج، لكن لو ساق من طريقه خلاص من المستخرج، ونفس الإيه؟ نفس الإسناد، بنفس نفس الإسناد، ما جاء بجديد. لكن هنا المستخرج يأتي على متن مروي أو يأتي على كتاب فيروي متون الكتاب بأسانيده هو، شرطه ألا يصعد إلى شيخ حتى يفقد الذي تحته، فيبدأ بشيخ مصنف الكتاب الأصل. لو قلنا مثلا بيستخرج على الصحيحين، بيستخرج على صحيح البخاري، يبقى مثلا لو قلنا أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى يروي عن محمد بن يحيى، مثلا عن محمد بن يحيى، هو هيسوق بإسناده إلى مين؟ محمد. يبدأ من مين؟ محمد بن يحيى. ممكن المستخرج طبعا يكون نازل أصلا في الإسناد، يكون نازل عن صاحب الكتاب، يعني مستخرج أبي عوان هذا نازل، مستخرج مثلا إسماعيلي على صحيح البخاري هذا نازل أيضا، عندنا مستخرج مثلا كمستخرج أبي نعيم صاحب الحلية أيضا نازل جدا، نازل كثيرا، ممكن يكون بينه وبين شيخ البخاري ثلاثة أو أربعة. خلاص؟ إيه الفائدة؟ عرفت بالمستخرج؟ ننتقل إلى المسألة الثانية وهي فائدة المستخرجات. فائدة المستخرجات يا جماعة إن هو أول حاجة أحيانا المستخرج يكون الحديث أو الإسناد الأصلي الذي سيق به الحديث فيه علة كعنعنة مدلس، فيجيء الحديث من طريقه مصرحا بالسماع، من طريق شيخه هو مصرحا بإيه؟ بالسماع. يبقى احنا عرفنا مثلا ان الحديث مثلا رواه الأعمش، والأعمش قد عنعن، فلما جاء هو المستخرج الذي استخرج هذا الحديث نفس المتن على صحيح البخاري جاء بروايته هو، قال الأعمش حدثنا فلان، فزادنا الآن يقينا وأزال عنا الشبهة التي كنا نذكرها الآن، إن البخاري رحمه الله حينما أخرج حديث الأعمش المعنعن كان يعلم أنه إيه؟ أنه مصرح بالسماع. طب ليه ما سقش الحديث؟ قلنا أنه ربما يكون الطريق الآخر ليس على شرط الإمام البخاري رحمه الله تعالى، فأخذ ما على شرطه واعتمد على ما ليس على شرطه في الصحة، أخذ ما على شرطه في العلوم واعتمد ما ليس على شرطه في إيه؟ في الصحة، وهذا كان يفعله مسلم كثيرا. ولذلك فإن أبا زرعة حينما عرض الإمام مسلم عليه كتابه الصحيح انتقد عنه عليه بعض الانتقادات مثل هذا، قال لماذا رويت عن فلان؟ قال وكيف آتي بحديث فلان إلا من طريق فلان؟ فلان هذا كيف آتي بحديثه إلا من طريق فلان؟ ولكني علمت أن الحديث قد سيق بإسناد أنزل، هو عايز العلوم، عايز إيه؟ العلوم، بإسناد أنزل من طريق صحيح، فجئت به من طريق فلان عشان أحافظ على العلو أو أستفيد العلو، مع علمي بأن الحديث ثابت بنزول. يبقى هو استفاد أنه روى الحديث في كتابه بعلو فاستفاد العلو. طب والكلام اللي في الراوي؟ قال الحديث وارد بنزول ثابت، فأنا أخذت العالي فاستفدت مع علمي بوجود النازل. كان هذا رد الإمام مسلم رحمه الله تعالى على أبي زرعة حينما انتقد عليه مثل هذه الانتقادات. طيب يبقى أول فائدة بعض أهل العلم قال صحيح المسلم هو مستخرج على صحيح المسلم، قيل هذا الكلام قاله أكثر من واحد، فهذا قاله الدارقطني رحمه الله تعالى، وقاله الإمام الحاكم النيسابوري، وقاله أيضا أحد شيوخ الحاكم قال مثل هذا الكلام، لكن الصحيح أنه ليس مستخرجا، الصحيح أنه ليس مستخرجا على صحيح البخاري. لذلك الإمام الدرقطني قال ما فعل المسلم لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء. هذا ليس تحقيرا من الإمام مسلم رحمه الله تعالى، بل مسلم إمام قد شهد الجميع بإمامته رحمه الله تعالى. لكن الصحيح أننا نقول اشترك البخاري مع مسلم في جملة من الشيوخ، في جملة من الشيوخ. طب اشترك معه في جملة من الشيوخ، لو أني الآن أنا وأنت وهؤلاء الإخوة جلسنا عند شيخ من الشيوخ واستمعنا إلى حديث منه، كل واحد منا يروي الحديث نفس الحديث ولا لا؟ صح؟ نفس الحديث. فهل يقال أنك استفدت من فلان أو أن فلان استفاد من فلان أو الأصل حديث فلان، ولا أقول اشترك معه؟ اشترك زي ما هو سمع، أنا سمعت زي ما هو سمع، أنا سمعت كذلك. فالقول بأنه مستخرج صحيح البخاري هذا قول مردود، هذا قول مردود. وأما كلام الأئمة هؤلاء الذي ذكرناهم الآن ونحن لا نرد كلامهم فهو مؤول، يعني معناه أنه هو استفاد من الإمام البخاري رحمه الله تعالى. هذا ثابت أن الإمام مسلم في حديث الاستئذان قد ذكرته، لعلي ذكرته قبل ذلك، في حديث الاستئذان اللي هو من جلس مجلسا فرد المجلس، فرد أن يقوم قال سبحانه الله وحمده نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. هذا الحديث قلنا أن الإمام مسلم رحمه الله تعالى رواه، وجاء إلى الإمام البخاري، الإمام مسلم رحمه الله تعالى جاء للبخاري بإسناد هذا الحديث، وهو من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة. حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، السلسلة المعروفة، السلسلة هذه المعروفة بيسموها إيه؟ ها؟ بيسموها إيه؟ يسموها ايه؟ لا لا، سلسلة الذهب، دي سلسلة الذهب، سلسلة الذهب مالك عن نافع عن ابن عمر، هذه سلسلة الذهب، مالك عن نافع عن ابن عمر، فإذا نزلت فالشافعي، فإذا نزلت فأحمد، هذه سلسلة الذهب المصنف كتاب فيها. هذه السلسلة فيها بعض الكلام الشافعي، فيها كلام طبعا، فيها هناك فيها نكارة، فيها نكارة، يقول لها الإمام مسلم رواه نسخ منها. طيب سؤال النبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، هذه السلسلة أحيانًا يكون فيها نكارة، العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة كذلك، العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة، وهذه السلسلة أيضًا تدخل فيما ذكرنا الآن في أن الحاكم أحيانًا يأتي بأحاديث رويت بهذا النسق، بهذا النسق، والمسلم لم يخرج هذه الأحاديث، يقول هذه على شرط مسلم ولم يخرج الحديث، فهل هذا يسلم له؟ ها يسلم؟ ليه؟ مش مسلم خرج نفس السلسلة بنفس النسق بصورة الاجتماع؟ ها؟ فيه؟ لأن المسلم ما ترك منها إلا لعلة يراها، وإلا فلماذا لم يخرج؟ خلاص؟ فينظر في مثل هذا، ينظر إذا كان السلسلة فيها ضعف بنعتبرها جوا الصحيحين ولا نعتبرها خارج، من ضعفها خارج الصحيح، الراوي اللي في ضعف نقبل جوا الصحيحين ونضعفه خارج الصحيح، لكنه في الجملة روايته إدخاله في الصحيحين اعطاه حق الفيتو، يعني إدخاله في الصحيحين علا رفع كن بخاري ولو مسلم ضا رفعه، فإن كان مجهول العين نقول زالت عنه جهالة العين برواية البخاري. انتبهوا، الحافظ رحمه الله تعالى في كتاب تهذيب التهذيب وفي كتابه المختصر التقريب كثيرا ما يأتي براوي وقد روى عنه واحد فقط، وخرج له في الصحيح مثلا فيرفعه بإخراج صاحب الصحيح له من حيز جهالة العين إلى جهالة الحال، وإن كان في بعض الرواية قد وقفنا عليه مجهول الحال فربما الحاكم يحكم بصدقه، الحافظ يحكم بإيه؟ بصدقه. الله، ما فيش حد، ما تكلم فيه أحد جرحا ولا تعديلا فهو مجهول، مجهول يعني مردود، روايته ايه؟ مردوده. تبص الحافظ في كتاب التقريب قال فلان صدوق، تقول انت تفكر طب ليه قال صدوق؟ شوف على طول، لان البخاري روى له او مين، فاعطاه ذلك قوه ضمنيه، قوه ايه؟ ضمنيه. في مثل هذا يعني ده يعني يحتاج الى ممارسه طويله. فالقواعد قلت ان القواعد في الغالب تكون مضطرده لكن فيها استثناءات احيانا، فيها استثناءات. سهيل بن صالح عن أبيه عن أبي هريرة لما جاء مسلم للبخاري برواية هذا الحديث من هذا الطريق خاصة قال ما أحسن هذا الحديث مسلم، قال هو حسن لكن لا يقصد حسن الإسناد الاصطلاحي، لكنه معلول. قال معلول كيف ذا؟ قال استر، يعني مش مهم نفضح. قال استر. فقال أقسمت عليك أن تبين لي علته. فقال الحديث الطريق يسمى طريق الجدة، قبل ما انسى الفائدة، يسمى طريق الجدة، مثل هذه الطرق تسمى طريق الجدة اللي هو معتدين عليها. فإذا جاء حديث، وهذه فائدة مهمة جدا يعني تستفيدونها، إذا جاء حديث من طريق الجدة وخولف من طريق غير طريق الجدة، في الغالب بيكون الأصوب ليه؟ لأن المخالف يحتاج إلى حفظ، والجدة لا تحتاج إلى حفظ، الراوي معتاد. سهل صح النبي عن أبي هريرة. فقال معلول، قال كيف ذلك؟ فأقسم عليه فقال هذا الحديث هو من غير طريق سهيل عن غير أبيه. الحديث مر من طريق سهيل عن غير أبيه، ففيه علم، فعل الحديث من هذا الوجه، والحديث فثابت عن جماعة من الصحابة من أوجه أخرى كما ذكر العراقي. وأكمل الحافظ رحمه الله تعالى بعض الطرق الأخرى التي يذكرها الحافظ العراقي. طب ثانية واحدة بس عشان نخلص المستخرج. المستخرج فوائده، أولا أن يأتي حديث الأصل وفي الإسناد معنعن مدلس، فيأتي هو في طريق المستخرج مصرحا بالسماع. أن يكون ثم مختلط، أن يكون ثم رون اختلط عليه، وقد روي الحديث من طريقه في حال الاختلاط في أصل الكتاب، فيأتي صاحب المستخرج ويروي عنه عن طالب أو عن تلميذ آخر ممن روى عنه قبل إيه؟ الاختلاط. يبقى هذا دل على صحة إيه؟ الثاني. ده بالنسبة للمتن، أما للسنة. أما بالنسبة للمتن فأحيانا المستخرج يأتي بزيادات على ما في الأصل، تكون هذه الزيادات مفيدة، كتسمية مبهم، كتسمية مبهم، أو نسب مهمل، يعني يأتي يقول محمد، فيأتي صاحب المستخرج قال محمد بن عبد الله، عرفنا من إيه؟ من محمد الواضح في الإسناد الأول. إن يكون في المتن مثلا قال رجل يا رسول الله، فيجيء صاحب المستخرج فيسمي قال عبد الله ابن عمر يا رسول الله، فعرفنا من هذا الايه، هذا الرجل المبهم، من هذا الرجل المبهم، وهكذا. خلاص يا اخوانا، فهذه فوائد. اضف امرا رابعا او خامسا، انه قد ياتي صاحب المستخرج بقصه، الحديث مثلا روي في البخاري، وانتبه غالبا البخاري لا يذكر الحديث بقصته، البخاري له طريقة بيقطع فيها حديث كما ذكر، فربما لا يأتي بالحديث بقصته، والحديث تكون له قصة، والقصة نحتاج إليها في الحديث، لأنك أنت لما تأتي بحديث مقطوع غير ما تأتي بحديث ثقة في قصة معينة، فالسوابق واللواحق مؤثرات في الحكم، السوابق واللواحق مؤثرات في الحكم، هذه من ناحية الفقهية. ربما القصة هذه أعطتك فائدة في الفقه، أعطتك فائدة في الفقه تحتاج إليه، وهذا مهم جدا فيسوق. لكن هل يعامل أو تعامل زيادات المستخرج معاملة الأصل؟ يعني المستخرج على صحيح البخاري، هل لك أن تقول هذا الحديث رواه البخاري؟ أصل الحديث رواه البخاري، نعم إذا جاء بزيادات، أنا أقصد إذا جاء بزيادات. ها من يقول؟ لا أخي معاك، ينظر في أسانيدها، لأن في أسانيد نزل، ينظر في أسانيدها، ولذلك من الأخطاء أن يقال هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري، هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري، لكن أخرج أصله الإمام البخاري. ليه؟ ربما يكون الزيادات اللي هو زادها دي فيها وهم، فيها ضعف، كان في مدلس هو جاء بالويد. حتى انت لو لقيت التصريح الان، لو انك جئت باسناد فيه راوي المدلس والحديث بصيغه العنعن، فانت حينما جمعت الطرق وقفت في بعض الطرق على التصريح بتعمل ايه؟ هل نقول بنحمل الروايه المصرح الغير مصرح على الروايه المصرح فيها؟ من يقول تاني جئت بإسناد فيه راوي قد دلس إسناد خارج الصحيح ما بكلمش قطع الصحيح تمام فجمعت طرق الحديث فوقفت في طريق يعني لو قلنا مثلا هشيم مدلس ماشي قتادة مدلس قتادة دعم السدوسي الأكمل قتادة مدلس لو في إسناد عن فيه قتادة مثلا عن أنس قتادة عن فيه عن مين عن أنس النمام المفترض أنه معلول ولا مش معلول معلول بعد عن قتادة فجئت بطريق آخر الطريق الآخر في التصريح بالسماع قال حدثنا أنس هنقول إن الأول يقول على الثاني يبقى ده خلاص ده حدث ورد فيه بإثبات السماع وده ما روادش يبقى إيه الصحيح إن هو سمع لا لكن تنظر تلجأ إلى الترجيح تشوف بقى من اللي روى الحديث والاختلاف على الشيخ يعني مثلا القتالة لو قلنا روى عنه شعبة لو روى عنه وروى عنه غيره شعبة ماشي مثلا بلاش ده يبروض تحت شعبة أبو إسحاق السماء على عن ولا نرجح بينهم طب هنرجح من هنا اللي هيترجح روايته شعبة يبقى هنقول هنا وهم او وهم ابو اسحاق والصحيح انها مروية ب عنها. مهم مفهوم يا اخواننا الجزئيه دي طبعا زي ما تقول تلاقي في ترجيح كثير تلاقي في طرق فيها عنعنه وفيها كذا وكذلك برضو روايه المدلسين روايه المختلطين وهكذا بنلجا الى مساله الترجيح عرفتوا فوائد المستخرج خلاص يا اخواننا احنا خلصنا المستخرج والمستدرك لان فيها لها اهميه فاحنا اظلنا فيها شويه خاصه في مساله المستدرك. انتهينا من هذه المساله وعرفنا انه كتاب الحاكم فيه جمله كبيره من الوهم وهم فيها الحاكم رحمه الله تعالى في عزوه احاديث على شرط البخاري ومسلم، وفي الحقيقه انها ليست على شرطهما او على شرط احد منهما، لانه يشترط الصوره التي ذكرناها بهذا النصب الذي ذكرنا. ثم تكلمنا بعد ذلك عن المستخرج وعرفنا ان المستدرك موضوعه من ايه؟ المد، والمستخرج موضوعه الاسناد. فهذا ياتي باسناد على مد، وهذا ياتي بمد على اسناد. وعرفنا فوائد المستخرجات، يعني واحد يقول لماذا لا ياتي المستخرج، عرفنا ان لها فوائد كثيره، ذكرنا بعض هذه الفوائد. ثم تكلمنا عن مساله العنعنه ومساله الترجيح فيها، هل يحمل تحمل الروايه المصرحه على الروايه المعنعنه، ام انه ينظر الى الرجال ونحتاج فيه الى الترجيح، وهذا هو الراجح. والله اعلم. سبحانه وتعالى.